نارا حسابا وعقابا، وعلمت من شأن الأمم قبلك ومن شأن الأمم بعدك ما علمكه الله بما أنزل إليك من هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب المعجز، المعجز في لفظه والمعجز في معناه، جئت به وأنت الأمي كما يقول العارف، اكتفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يكفي معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه وهو الأمي الذي لا يقرأ والأمي الذي لا يكتب جاء بعلم لم يأتي به أحد قبله، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، وكل ذلك قد صادق خبره الخبر سواء فيما مضى أو فيما هو آت. جئتهم بكتاب فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، والفصل فيما بينكم هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا وقصمه الله، فيه الحق الصراح في الخبر والنبأ والحكم والعقائد والقصص والآداب والرقائق. إذا لارتاب المبطلون، لو كان النبي يكتب، لو كان النبي يقرأ لقال المبطلون، لقال أهل الباطل من أهل الشرك من يهود ونصارى ووثنيين، وأي غريبة في علم محمد، فهو قد قرأ كما يقرأ الناس وكتب كما يكتب الناس وحضر في مجالس العلماء والشيوخ، فهو يقرأ ويكتب. ولكنه لما كان الأمر ليس كذلك فكانت المعجزة مما بهرت العقول، عقول العقلاء قبل غيرهم، وكانت أعظم معجزة أتى بها لم يأتي بها من قبلها إلا بمعجزات انتهت بزمانها، كعصا موسى وكناقة صالح وما إلى ذلك. ولكن المعجزة الدائمة الباقية ما بقيت الدنيا هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعظم المعجزات التي كانت والباقية وإلى يوم القيامة هذا الكتاب الذي تحدى الله به الخلق جنهم وإنسهم على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بسورة منه، على أن يأتوا بعشر آيات منه، فعجزوا وما استطاعوا، والتحدي لا يزال قائما، ومنذ 1400 عام لم يستطع أحد أن يجاري القرآن في فصاحته وبلاغته وإعجازه، لا قريب ولا بعيد، لا القريب من اللغة العربية والنشأة فيها، ولا البعيد عنها والذي تعلمها على صغر أو على كبر، فالكل أمام العجز عن ذلك سواء. ما كنت تتلو من كتاب من قبله لم تكن تتلو كتابا وتقرأه من قبل القرآن الكريم المنزل إليه، ولا تخطه بيمينك، ولم تكن تكتب بيمينك، وذكر اليمين كانت الأغلب، وإلا بعض الشواذ يكتب باليسار، والمقصود باليمين هنا الكتاب مطلقا، وأن النبي لم يكن يكتب قط، وشأن الناس في 999 ألا يكتبوا إلا بالأيمان، وبعض المعسرين يكتب باليسار ولا عبرة بذلك. الخط باليمين هنا تعني الكتابة، تعني أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكونه لا يقرأ ولا يكتب هو ما جاء في القرآن الكريم وجاء في التوراة والإنجيل قبل ذلك، وأجمع عليه المسلمون قاطبة، حتى لقد قالوا من زعم بأن محمدا يقرأ ويكتب فهو كافر بالله، إما أن يتوب إلى الله وإما أن يقتل على الردة. وقد زعم أبو الوليد الباجي من علماء الأندلس في القرن الخامس زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب، واتخذ هذا الكلام وهذا الهراء وهذا الجهل على جلالة الباجي وعلمه ومكانته بين المفسرين والمحدثين والعلماء والفقهاء، أخذ ذلك من كلمة ذكرت في البخاري مختصرة فأهمها فأخطأ في الخطأ البين في معاهدة الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع خصومه وأعدائه من كفار مكة أن يكتبوا بينهما معاهدة الحديبية، فكان منذ البداية وكان الكاتب للرسالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال له النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، وأخذ يتمم، وإذا بسفير قريش الله قالوا لا اكتب باسمك اللهم كما كان يكتب سلفك وقومك، ثم قالوا له اكتب اسمك واسم أبيك كما يكتب الناس، ولو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، وكان علي قد كتب بسم الله الرحمن الرحيم فغيرها باسمك اللهم، فقال له النبي امحو رسول الله واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، فامتنع علي، اجتمع الأدب والامتثال، قال والله يا رسول الله لم أمحو رسالتك لا بلساني ولا بيد لا في قول ولا في عمل منذ آمنت بها وشهدت بها. يقول البخاري في رواية في لفظ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحى وكتب محمد بن عبد الله، ولكن الرواية الثانية في البخاري فأمر رسول الله غير علي بأن يمحوها ويكتب اسمه واسم أبيه، فجاء الباجي فقال أخذ الكتاب وكتب محمد بن عبد الله، فنسب الكتابة للنبي وقال كانت تلك معجزة لرسول الله، وهذا فهم أعوج. أولا المعجزات لا تتضارب، فالمعجزة كانت في كونه أميا لا في كونه قارئا، فلو اعتبرنا المعجزة انقلبت من أمي إلى قارئ وكاتب لكانت قد تضاربت، والمعجزات لا تتضارب، ولو كان يكتب لدخل المعنى في عموم الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لو كان يقرأ وكان يكتب لتشكك وارتاب في صدق رسالته ونبوته، المبطلون ذو الباطل والدين الباطل، البعداء عن الحق من أهل مكة وغيرهم من الوثنيين ومن الكتابيين، فلو رجعنا إلى كونه يكتب ويقرأ إذا لارتاب المبطلون كما قال تعالى، ولذلك قام الضج على هذا الرجل في المشارق والمغارب، وخطب الناس على المنابر في تكفيره وفي شتمه، وقال بقوله اثنان أو ثلاثة، وذكروا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تعلم القراءة والكتابة، هذا حديث باطل لا أصل له ولا سند له ولا مخرج له، وهو من الأكاذيب التي كذب الزنادقة أو الجهلة، وفي النتائج دائما يلتقي الجهلة مع الزنادقة في النتائج، وعلى ذلك فالقرآن صرح هنا بأنه لم يكن يقرأ كتابا قبل نزول القرآن عليه، ولم يكن يكتب كتابا قبل نزول القرآن عليه، وهو بذلك عندما جاءه الوحي بلغ الرسالة ونشر علوم الأولين والآخرين ونطق بما جاء به القرآن عن الله، وكان له كتب أكثر من 20 كاتب يكتبون الوحي عندما ينزل عليه، ويكتبون الرسائل بينه وبين الأقاليم والملوك والأقيال والناس، يدعوهم إلى الله الواحد الذي لا شريك له. أما أنه يكتب أما أنه يقرأ فالقرآن صريح في ذلك، وقد قال تعالى بل هو صفة في التوراة والإنجيل من قبل، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يا صفة رسول الله في التوراة كما يقول الله، وصفته في الإنجيل كما يقول الله أنه النبي الأمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع أميته وصفه القرآن بأنه رسول ونبي، أنه أمرهم جاء ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات كل طيب، وينهاهم عن الخبائث كل خبيث، ويرفع عنهم إصرهم ما كان من ثقل، ما كان من شدة، ما كان في دينهم مما لا يكاد تحتمله الناس شدة وقسوة في عبادتهم، والأغلال التي كانت عليهم، كانوا عبيدا للملوك، عبيدا للدول، مستعبدين لهم، مستذلين، قويهم يأكل ضعيفهم، وغنيهم يستبيح مال فقيرهم، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فرفع هذا من الكون كله، رفع الظلم الذي كان في ديار العرب، وأمر برفعه من ديار الروم والفرس، فامتثل أمره الخلفاء الراشدون عندما ذهبوا منتشرين في أقطار الأرض ناشرين رسالته وأمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهي من أكبر المعجزات، وهي المعجزة الباقية الخالدة. هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن الكريم الذي لم يأتي نظيره ولا ما يقرب منه قبل ولا بعد، ولم يأتي قط. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، قالوا الجسود، نكران الحق بعد العلم به. وقد كان هكذا كفر اليهود والنصارى بعد أن وجدوا صفته في التوراة كما ذكر القرآن، وصفته في الإنجيل كما ذكر القرآن. والعرب علموا حياته، وقد عاش عمرا من حياته بينهم، وما كان يعرف بينهم إلا بالأمين والصديق، وفجأة أخذوا يشتمون ويكذبون عتوا في الأرض وفسادا، وقد آمنوا بصدقه واعترفوا به، ولكنهم جحدوا الحق فكفروا به وبما أتى به. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل الإضراب عن ماذا؟ بل علم محمد، بل القرآن الكريم والرسالة المحمدية، والقرآن جمع الرسالة المحمدية بأركانها وحلالها وحرامها وجميع آدابها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل علم محمد، بل الكتاب المنزل على محمد وهو علم محمد، آيات بينات، آيات ظاهرات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا الكتاب، هذا القرآن، هذه الرسالة المحمدية، هي بالنسبة للمسلمين وبأتباع محمد لم يحتاجوا فيها إلى كتاب ولا ورق، هي في صدورهم يحفظونها حفظا عن ظهر قلب. وهكذا كان العرب وعرفوا ولا يزالون، كان المسلمون الذين درسوا عرفوا ولا يزالون، أن القرآن الكريم يحفظه الكبار والصغار، وحتى مع فساد الزمن ونشر الكفر وإذاعة النفاق لا يزال في جميع العوالم في كل أرض فيها مسلم، ولا تخلو بقعة من أرض إلا فيها مسلمون. هؤلاء يحفظون القرآن الكريم أو فيهم من يحفظ القرآن الكريم، هذا على ما أصيب به المسلمون من جهل وكفر ونفاق، فتجدهم يحفظون كتاب الله في صدورهم، آيات الله في صدورهم، وهناك من الآثار والأحاديث ما يزيد هذا بيانا. ففي الحديث النبوي: أنا جيل أمتي في صدورها. الإنجيل الذي عرف عند النصارى كتاب ربهم هو بالنسبة للمسلمين قرآن في صدورهم، يحفظونه غيبا، يتلونه صباحا ومساء، يحفظون لفظاه ويحفظون معناه وشرحه وبيانه، يحفظون شرحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، ويحفظون شرحه وتفسيره من الآيات التي يفسر بعضها بعضا، ويحفظون تفسيره من لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، يعلمون أفعاله ومصادره، أسماءه وحروفه، فيستنبط المعنى حلالا وحراما، قصصا وعقائد وآدابا ورقائق. ولا يعرف هذا في غير الأمة المحمدية وفي العرب بصفة خاصة قبل غيرهم، فلقد كان سلفنا الصالح كانوا يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، ويحفظون مع كتاب الله مئات الآلاف من الأحاديث النبوية. كان مالك بن أنس يحفظ السنة النبوية، كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، كان الشافعي يحفظ مئات الآلاف من الحديث، كان أبو حنيفة على طعن أعدائه في حفظه للسنة يحفظ الآلاف من الأحاديث، وعليها بنى فقهه واستنباطه واجتهاده، لا كما زعم ابن خلدون الدخيل في دينه وإسلامه، لأن أبا حنيفة لم يكن يحفظ من السنة إلا 17 حديثا، قال وعليها بنى فقهه وحديثه وإسلامه. وبذلك زعم وأفسح المجال لمن جاء بعده بأن قالوا فقه الأحناف ليس إلا كله الرأي، كله ليس معتمدا على السنة. والإمام أبو حنيفة لم يكن يعرف السنة، فإنما هي إنما فهوم واستنباطات لا ترجع لدليل من السنة قط. فجاء الكفرة والمنافقون في عصرنا فقالوا فقه أبي حنيفة فقه الرومان وهو فقه حمورابي، وخرجوا به عن الدائرة الإسلامية الفقهية جميعها، فكذبوا على الله وافتروا. الزيلعي الإمام الحجة العلم المرجع وهو حنفي المذهب بل إمام من أئمة الحنفية، خرج فقه الأحناف في عصره، فإذا به يأتي بفقه الأحناف بعشرات الآلاف مما استدل بها أبو حنيفة وأصحابه، وهو المسمى بنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهو في 4 مجلدات أجمل الطبعات حرفا وورقا. والمحقق له أحد أصدقائنا من علماء الحديث في باكستان، محمد يوسف البنوري الذي توفي حديثا رحمه الله وجازاه عن مذهبه وعن المسلمين خيرا. وقبله الإمام الطحاوي جاء إلى كتابه شرح معاني السنة وإلى غيره، فخرج واستنبط وشرح وفسر من فقه الأحناف ما استدل به الإمام في 10 آلاف من الحديث. ومما أكرمت به منذ 18 سنة وأنا في جامعة دمشق، خرجت أحاديث الأحناف في كتاب التحفة السمرقندية، تحفة فقهاء السمرقندي، فطبعت في 4 مجلدات طبعتها جامعة دمشق. وعلى ذلك فالأئمة الأربعة كلها كانوا يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، ويحفظون السنة النبوية بما يكادون يحيطون بها. وكان كذلك السلف الصالح منذ عصر الصحابة والتابعين، فأبو هريرة راوية الصحابة كان يحفظ 5,000 حديث و374 حديثا، وهو أروى الصحابة على الإطلاق. لا تجد كتابا في السنة من الصحاح إلى السنن إلى المعاجم إلى المصنفات إلا وتروي عن أبي هريرة. واعترف له الكبار من الصحابة بأنه لزم رسول الله وجالس رسول الله وتعلم من رسول الله وما اشتغل بتجارة ولا زراعة، فكان ليله ونهاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كل ما سمع بل ويحفظه عن ظهر قلب. وكانت الكتابة طارئة. وكان يحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كذلك كل ما يسمعه، فكتب ما سماه الصادقة، وهي كتاب أول كتاب دون في الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشتملا على 2,000 حديث. ولا نجد كتابا بهذا الاسم الآن صادقا، ولكن أحاديث الصادقة جميعها وزعت ورويت في الصحيحين البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وجميع أمهات السنة، فلم يضع منها حديث واحد. وهكذا كان بل أكثر من هذا نجد حتى عند أدباء العرب ورواة العرب يحفظون من الشعر ومن اللغة ما يتجاوز 10,000 من القصائد والمقطعات والأراجيز والأبيات. جاء مرة بدوي إلى عبد الملك بن مروان فأبقاه في بابه أياما ثم أذن له فدخل عليه، فوجده في هيئة جرية كالأعراب، خاصة إذا كانوا مطبعين فقراء. فقال: من أنت؟ قال: أنا راوية العرب. قال: أنت راوية العرب؟ قال: نعم أنا راويتهم. قال: ما تحفظ؟ قال: ما الذي تريد؟ أشعر القريش أم شعر العرب؟ وإذا به يأمر بأن يحضر الأصمعي وأن يحضر رواة العرب الكبار الأئمة وبأن يسمعوا منه. فقال له: أريد أراجيز بني تميم خاصة، بنو تميم أهل نجد ذاك. فأخذوا يحصون عليه الأيام، وإذا به يروي من حفظه فهما وإدراكا وشرحا للمفردات اللغوية وللتعابير اللغوية، ومن شاعر ذلك الشعر، وما هي حياته، وفي أي عصر كان، وكيف كان، ومتى مات، وفي أي بلدة مات، إلى أن سمعوا منه 10,000 بل 1,000 من أراجيز العرب وحدها. هذه صفة الله أكرم بها العرب، ثم أكرم بها المسلمين كافة ممن درس العربية ودرس الإسلام جيدا. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو آيات واضحات بينات في صدورهم يحفظونها، يحفظون أحكامها، يحفظون ألفاظها، يحفظونها لمن يأتي بعدهم. وهكذا حفظ القرآن في الصدور وفي الطروس، لا أقول جيلا بعد جيل، ولكن إطباقا عالميا بعد إطباقه إلى عصرنا. يحكون عن يهودي أراد أن يختبر صحة الأديان بسماع التوراة والإنجيل والقرآن، جاء إلى عالم يهودي فأحضره وحضر معه جماعة من أمثاله، قال: اقرأ علي من التوراة. فقرأ من التوراة نفسها، فأخذ يتلكأ ويزيد وينقص، والحاضرون ولا واحد منهم يرد عليه، مما يدل على أنهم لم يحفظوا شيئا من التوراة. ثم اتصل بعالم نصراني ومعه جماعة مثله، فقال اقرأ علي من الإنجيل، فأخذ يقرأه متلكئا متأسئا. والحاضرون لا يزيدون على قوله ولا ينقصون، مما يدل على أنهم لم يحفظوا شيئا من ذلك. جاء إلى مسلم عامي بين مجموعة من الناس، قال اقرأ علي كتاب الله، خذ مصحفا. قال لا حاجة للمصحف، مصحفي صدري. وأخذ يقرأ. يتفق كما يحدث لجميع القراء ولجميع التاليين، يخطئ كلمة أو يقدم كلمة، وإذا بالحاضرين جميعا يردون عليه، قل كذا، ارجع إلى كذا، ليست الآية كذا. وإذا باليهودي يقول أشهد أن الإسلام حق وأن القرآن حق، وأنه لم يستطيع كما مضت قرون أن يغير أحد في القرآن كلمة أو يزيد كلمة، ولم يكن كذلك التوراة والإنجيل، فقد غيرت في العصور الأولى، ما كاد يأتي العصر الثالث بعد موسى وعيسى حتى غيرت وبدلت في أصولها في جوهرها، بدلت من التوحيد إلى الشرك، من الأخلاق الفاضلة إلى الأخلاق الزائفة، من احترام الأنبياء وتقديرهم إلى ختمهم وسبهم، مع توحيد الله وتنزيهه إلى الطعن في الله وجلاله. وهكذا، وهذا شيء سواء كانت قصة رمزية أو واقعية، هي تدل على حقيقة من الحقائق. فالتوراة والإنجيل قد غيرتا وبدلتا في الجوهر، في الكم والكيف، انتقلتا من التوحيد إلى الشرك، من احترام الأنبياء إلى شتمهم وقذفهم، من الأدب مع الله وتسبيحه وتمجيده وتنزيهه إلى قلة الأدب مع الله وجلال الله. أما كتاب الله القرآن الكريم، ونحن قد جئنا، ونحن الآن في أواخر القرن الرابع عشر، ما يقرأه القارئ في التراويح، يقرأه الإمام في كل بقاع الأرض، يقرأه القارئ من رجل وامرأة، من كبير وصغير، هو هو باللفظ وبالوقفة وبالحركة وبالمدة ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وما كان يتلوه صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، وما كان يتلوه ويقرأه بعده خلفاؤه الراشدون وأصحابه الأكرمون والتابعون فمن جاء بعدهم وإلى عصرنا. تلك معجزة المعجزات الخالدة الثالثة في الإسلام، وكل معجزة سواها على أكثرتها ذات بزمنها وأدت مهمتها وماتت مع أصحابها ولم تبق إلا في الصروف، نؤمن بها كثيرا نبويا وكحال محمديا. وأما المعجزة التي رأوها ورأيناها ويراها أصباطنا وأولادنا بعدنا وإلى يوم القيامة، فهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هؤلاء لا يحتاجون له إلى كتابة، والكتابة ليست إلا لمن لا يحفظ، وإلا فهو محفوظ في الصدور، حفظه في السطور، حفظه في التلاوة، في التفسير، في البيان. ولذلك القرآن حفظ لفظا وبيانا، لغة وحركات، وقفات ومدودا، لم يلغى منه شيء، ولم ينقص منه شيء، ولم يزد عليه شيء. ومن حاول أن يقرأ ما لا يقرأه الناس، قام الناس الحاضرون في وجهه، تجد الكثير ممن يحفظ ويقولون لا ليس هكذا، كان الثاني كبيرا أو صغيرا، لا سلطة أو لا سلطة له، لأنه لا يمكن للقرآن أن يخطأ فيه أو يغير، وجل من لا يسهو. وليست كذلك الكتب الأخرى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي في صدور العلماء. الله هنا ذكر العلماء واستشهد بالعلماء، ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام حفظه عندما نزل عليه وحي من الله، ثم تلقاه العلماء بعده فحفظوه لفظا ومعنا، وهكذا بقي في صدورهم جيلا بعد جيل وإلى يوم القيامة. وكل من حفظ القرآن من قارئ وغير قارئ فهو عالم به، إما بحفظه وإما بحفظه وبيانه أو بصفة من الصفات ينسب إلى علمها ومعرفتها. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. مرة أخرى ذكر الجحود، والجحود معرفتك للشيء ثم إنكارك له ظلما وعتوا وفسادا في الأرض. يقول الله عن هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن كفر به بعده وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة: هم قد علموا من علم منهم، قد علموا صدق نبينا، صدق قوله، صدق رسالته، صدق القرآن المنزل عليه وأنه من الله، ومع ذلك حسدهم، بغيهم، جحودهم، كفرهم أبى علي من يعترف بالحقائق، فبقوا على كفرهم سائرين ضالين. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والظالمون الكافر. والكفر أشد أنواع الظلم وهو أظلم الظلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أخذ هؤلاء بعد أن علموا ما علموا ونزل على نبيهم ما علموا وأدركوه، أخذوا ينتقدون، أخذوا يستوحشون ويشهرون وينفرون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك. آيات من ربك، من ربه. لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أخذوا يقولون: إن كان محمد رسولا فأين معجزاته؟ أين العصا التي أوتيها موسى؟ أين عصاه التي تشبهها؟ أين الناقة التي أوتيها صالح؟ أين الناقة التي تشبهها؟ وهكذا أخذوا يزيفون ويقلبون الحقائق ويقولون ما لا أصل له ولا حقيقة مما أوحى إليه به شياطينهم وجهالاتهم. قال الله له: يا محمد قل إنما الآيات عند الله، لست أنا الذي آتي بالآيات ولا أنزل آيات. الآيات والمعجزات والكرامات الواضحات والتي تعجز الخلق والبشر الله التي يرسل خلقه بها، فإن شاء نزلت وإن شاء لم تنزل. إنما أنا نذير مبين، لست إلا نذيرا مهددا موعدا ببيان ووضوح لكم ولأمثالكم ممن كفر بالله وجحد دين الله وأبى إلا الكفر والإصرار على الكفر. أنذركم يوم القيامة، أنذركم عذاب الله الخالد الدائم. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. قال الله: قل لهم ألم يكفهم أن أولم يكفهم. هذا استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، أي لم يكفهم، يقرعون على ذلك ويطبخون ويقبحون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألم يكتفوا بنزول القرآن الكريم، الكتاب هنا القرآن الذي أنزلناه عليهم يتلى عليهم، يسمعون كلاما، يسمعون وحيا، يسمعون حلاله وحرامه، يقرأ عليهم صباحا وعشية، يدعون به إلى الله. هذا القرآن المعجز الخالد التي لم يستطيع الجن والإنس، وقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله، بسورة من مثله، بعشر آيات من مثله، فلم يستطيعوا. هذا القرآن الذي جاءكم به محمد النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فيه علم من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل فيما بينكم، ما تركه من جبار ما وقسمه الله، من أين أتاه هذا العلم؟ وأنتم تعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يترك به على شيء وعاش 40 عاما ولا يعرف إلا ما يعرفه قومه وقومه كذلك أميين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن العرب: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، عمن سيقرأ وعمن سيتعلم؟ هؤلاء الذين في مكة جميعهم أميون، جميعهم لا يقرؤون، جميعهم لا يكتبون، ومن تعلم منهم بعد أن خرج للخارج لن يكتب سطرا أو سطرين، فذلك السطر أشبه بكتابة الأمي، لا يعلمون به قريبا ولا يعلمون به بعيدا. ومرة قالوا: هناك قين وحداد رومي كان يشتغل حدادا، قالوا كان يجلس إليه ويستكتب ما يقوله، ولكن هذا قال الله عنهم لا، لا يكاد يبين، ليس بعربي ولا يفهم القول ولا ينطق بالقول، وهو جاهل وهو بعيد عن المعرفة، لا ينطق بالعربية ولا يفهم العربية، كما نرى الكثير من الأعاجم يتلقط كلمة كلمة لا يكاد يذكرها في مكانها أو يفهم معناها. هذا الكتاب الكريم كيف أتى به؟ هل استكفي هذه معجزة المعجزات؟ وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصحاب عند الإمام أحمد وعند البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، أي من المعجزات، إلا الذي أوتيته فكان وحيا، وأرجو أن يكون أتباعي يوم القيامة أكثر منهم جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، المعجزة الشاهدة في كل عصر وأوان، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتى بالمعجزات الكثيرات، خاطبه الدواب وفهم عن الدواب وسجد له الدواب واشتكى له الجمل واشتكى له الذئب، بل حن وصوت الجماد، المنبر الذي كان يخطب عليه في المدينة المنورة وقد غير له، فعندما حاولوا أن يزيلوا المنبر القديم ويأتوا بالجديد حن حنين الناقة يفصل عنها فصيلها، حتى سمع حنينه كل من في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام حضر مغازي وحروبا فلم يكن يجدوا أكلا ولم يجدوا شربا، فدعا بما عندهم فأتوا بكسرات والجيش فيه المئات، شيء لا يكاد يكفي رجلا، وضع يده فيه وقال: بسم الله، فأكل جميع الحاضرين وبقي الكثير من الخير، لم يجدوا من الماء وكادوا يموتون عطشا، وجد شيئا لا يذكر فوضع يده فيه وسمى الله، وإذا بالماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما تفور العيون من الآبار ومن الأرض، فشرب الجميع وارتوى الجميع واكتفى الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة كما في صحيح البخاري وهو متواتر عن أكثر من 10 من الصحابة، صلى الصبح ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فبقي يخطب إلى أذان العصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان المغرب، فنزل وصلى المغرب واكتفى. قال الرواة: عمر بن الخطاب، أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعد بن معاذ، حذيفة بن اليمان، أكثر من 10 قالوا: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون إلى قيام الساعة، منذ بدء الخلق إلى نهاية الدنيا، إلى حساب الناس، إلى أن دخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار. لقد حدثنا بما يكون بعده، ما من قائد فتنة ومعه رجل أو رجلان وأكثر إلا وحدثنا باسمه وبنسبه ومتى سيظهر. كان ذلك من رسول الله وحيا وإخبارا من الله، عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وتكررت مثل هذه الخطبة. حدثنا بالفتن الحادثة بعده من قتل عثمان إلى استشهاد علي إلى الفتن التي كانت أيام الصحابة إلى استشهاد أهل البيت إلى ما صدر عن بني أمية إلى ما حدث بعد ذلك في بني العباس إلى أن أخبرنا عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على أقصعتها. قيل يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. قال هذا والمسلمون في إقبال. ولنمضي على قوله بضع سنوات إلا وأصبح الإسلام يحكم العالم مشارق ومغارب من أقصى الصين أقصى الصين إلى أقصى ديار الغرب وما بينهما. فكان هذا عندما يذكر لا يكاد يخطر ببال كيف ستنتهي الدنيا لهذه الحالة وهذا الذي حدث ونحن نعيش في واقعه وفي ظلماته وفي ضلاله على قوتنا وكفاف سلاحنا وتواطؤ أموالنا. تداعت علينا الأمم من كل جانب حتى اليهود أذلاء الخلق القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما؟ لبعدنا عن الله لكراهيتنا للموت لعدم حربنا وقتالنا لأعدائنا لخروجنا عن أمر الله وطاعة الله وكتاب الله. هي عقوبة لا نخرج عنها إلا إذا تبنا إلى الله وعدنا إليه. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هل يكفهم في هذه المعجزات هذا الكتاب الكريم هذا القرآن العظيم وهم أفصح الناس وأبلغ الناس وأشعر الناس وأخطب الناس وهم أدرى الناس بالبلاغة وأدرى الناس بالفصاحة؟ من أين لمحمد هذا؟ لقد عاش بينهم 40 عاما فلم يكن خطيبا ولم يكن شاعرا ولم يعلم الشعر حتى بعد ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وإذا به فجأة بين أن ينزل عليه الوحي ويأتيه جبريل إلى غار حراء وينزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يتتابع الوحي إلا ويظهر النور والعلم والمعارف من كل حركاته ومن كل سكناته ومن كل أوضاعه من فعله وقوله وإقراره. من هذا الكتاب الذي يتلى عليه يرونه ويسمعونه يسمعون القارئ ويرونه يسمعون القول الذي ينزل. ولذلك كانوا عندما يحاولون سماعه ولا يريدون أن يسمعوه من النبي وهو يراهم كانوا يذهبون إلى داره هنا عند جبل قبيل وهو يتهجد به ليلا ويرفع به صوته أن يزهر كما هي صلاة التهجد ليلا يزهر به فيتجمعون وينصتون إلى أن اتضحوا مع بعضهم. كان يأتي أبو سفيان وكان يأتي أمية بن خلف وكان يأتي أبو جاس آخرين. وإذا بيوم يلتقون الصدفة اتفاقا ماذا تسمع؟ أردت أن أسمع ما يقول. وقد سمعنا جميعا ماذا ترون؟ أخذوا يقولون والله لقد قرأنا الشعر وما هو به، قرأنا أراجيز العرب وما هو به، قرأنا خطب الخطباء وما هو به، قرأنا خواتم كلمهم من الروي ومن القافية وما هو به. والله إن أهله لحلاوة وإن معه لطلاوة ولو سمعته الجن لآمنت به. هذا الذي حدث فقالوا يا ذي قالوا له وهو يقول ذلك إذا ماذا ترى؟ قال أقول سحر. وهكذا الضلال والغوايا. وهكذا إذا لعن الله قوما وطرد النور من قلوبهم بعد معرفة ولذلك عبر الله بالجحود وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولقد قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا أي من البيان وشدة الإيضاح ما يسحر به الناس على عقولهم فلا يميزون بين حق وباطل ولا بين نور وظلمة. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين قوم يؤمنون. يقول تعالى إن في ذلك أي في القرآن الكريم في هذا الوحي الكريم إن في ذلك لرحمة لمن الرحمة لمن آمن به يرحمه مما كان فيه من ضلالة وكان فيه من غوايا وكان فيه من ظلمة وكان فيه من جهالة يخرجه من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الوثنية إلى التوحيد ينير قلبا وذكرى. ثم هو تذكير بما فيه من وعيد وتهديد فيه تذكير للمؤمنين لقوم يؤمنون يذكرهم لأنكم لو لم تؤمنوا ولو لم تسلموا ولو لم تصدقوا أن محمد النبي رسول وخاتم الأنبياء وأن القرآن الذي أتى به هو من عند الله وكلام الله لكنتم كما كان الكافرون تذروا وأنذروا بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة والظلمات ليل نهار إذا أخرج أحد يده لم يكد وراءه لشدة ظلمته وشدة كفره وحرصه على الجحود والكفران. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون لقوم آمنوا بالحق عندما سمعوا شهدوا بالأدلة العقلية الواضحة عندما سمعوا. وهكذا كان القرآن أكبر المعجزات وأعظم المعجزات وأخلد المعجزات المعجزات التي جاءت عن نبينا وهي مذكورة في 200 خصلة ومئة معجزة وخصيصة في الخصائص النبوية وجماعة السيوطي وغيره. هذه كلها قد مضت لم نؤمن بها إلا تصديقا لم نعش واقعها ولم نعش أيامها ولكن معجزة المعجزات التي آمنا بها تصديقا وعشنا معها شهودا وعاصرنا مدة حياتنا هذا القرآن الكريم الذي علمنا صدقه وعلمنا بلاغته وعلمنا